ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. علمنا الله عز وجل في سورة إبراهيم حتى بلغنا قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم. أتم الله عز وجل علينا حتى آية 12: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وسبقتها: فليتوكل المؤمنون. فتعلمنا بفضل الله عز وجل حسن التوكل عليه. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته. وعشنا معاني مختلفة في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل، واليوم تحيا قلوبنا، هذه الليلة تحيا قلوبنا مع آيات الله عز وجل الأخرى، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. سلم يا رب سلم. يقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أهل الثبات على الحق، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء وكل من ابتلي في دين الله عز وجل، هاجمهم الذين كفروا. وقال الذين كفروا لرسلهم، هاجمهم أهل الفسق والضلال والفجور، كأنهم لا يستطيعون أن يجتمعوا مع أهل الصلاح، فيريدون أن يخرجونهم من هذه الأرض، حتى أنهم نطقوها أنهم لا يجتمعون في مكان فيه الطهر. فقال الله عز وجل عن قرية لوط: إنهم أناس يتطهرون. إحنا ما هنخرجهم علشان هم أناس يتطهرون، لا يجتمعون، الطيور على أشكالها تقع، كل واحد يميل إلى ما يشاركه فكره، مبدأه، ديانته، معتقده. فتجد أهل الصلاح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أهل الفسق والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. سرب غربان وسرب طير، يلحق بعضهم بعض، فرؤي غراب ما حمامة، يسيران خرف خلف السربان، فلما نظر الناظر وجداهم عمياوان. في حاجة مشتركة بتجمع أهل الإيمان لا يجتمع مع أهل النفاق والأهل الكفر، والغريبة أنه يصبر ويثبت ويتحمل أهل الإيمان الإيذاء في سبيل الله، محتسبين بذلك تغيير هؤلاء، إحداث النصح لهم، إحداث الأثر والتغيير فيهم، إلا أن أهل الفسق لا طاقة لهم بأهل الصلاح، مش قادرين حتى يستحملوا أهل الصلاح. فتجدي هم ثابتون على الحق، يكابدون في الدعوة الكافرين، في الدعوة العصاة والفاجرين، إلا أن هؤلاء الفجرة والكفار لا طاقة لهم به، عايزين يخرجوهم. هذا المبدأ كائن في حياتنا المعاصرة، وهو أصل أصيل قامت عليه الرسل والرسالات حين أرادوا أن يخرجوا الرسل، حين قالوها لنخرجنكم من أرضنا، أو هذا في حال هؤلاء الرسل فقط، بل في الرسل السابقين لهم والتالين لهم وفي النبي صلى الله عليه وسلم ذاته. قالوا لشعيب، أهل الكفر والشرك والعياذ بالله، قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قالوا للوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لإبعاده وإخراجه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ولذلك أبصرها ورق بن نوفل منذ أن عارضت السيدة خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ذاته عليه، فقال له كده يا ليتني معك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي، هيخرجوني ليه؟ ده أنا حبيبهم، ده أنا صديق الأمين بتاعهم، ده أنا المستفتي فيهم، ده أنا اللي شبته سبحان الله، كنت في حلف الفضول عليه الصلاة والسلام، كنت أنا من أرفع عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود وانتهوا إلي بهذا الرأي الحكيم، دنا مكانتي فيهم حلوة. أو مخرجين، طبعا لم يأتي بأحد مثل الذي أوتيت به إلا عودي، كل اللي على الحق كده. ولذلك مبدأ الهجرة في سبيل الله عز وجل مبدأ معلوم، كل اللي على الحق. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يضغطه قومه الكارهون لمبادئه لمعتقده للقيم التي هو عليها، مع اختلاف إذا كان معتقد فالكفر والإيمان أو درجة الضلال والهدى أو اختلاف المبادئ نفسها، تحس أنه مش طايقه. ولذلك مبدأ الهجرة موجود، إن شاء الله الهجرة الجزئية مش الكلية، خروج من الأرض نفسها سبحان الله العظيم، قد يعني يكون هناك انفصال، هجرة، خروج عن سلوك أولئك، عن العمل الذي يعملوه، أو حتى هجرة لهؤلاء العاملين لهذا العمل، فأنت مش لاقي نفسك معاهم، علشان تبقي مختلفة عنهم لازم تسيبيهم، لو بقيتي معاهم هتبقي على شاكلتهم، أو هجرة في مكان. ناس كتيرة جدا بتنتقل بتخرج، لكن شتان بين خروج وخروج. خروج سعي في الأرض، يعني تمشوا في مناكبها وهو مقبول، بينتقل من حتة يعني سبحان الله مستوى المعيشة فيها محدود ومستواه مش عارف يطلع به، يروح لحتة تانية يبتغى مرضاه، يبتغى تحصيل الرزق. فامشوا في مناكبها. أما الهجرة المقصودة، الهجرة من أجل دين الله عز وجل، من أجل أن يتمتع بإقامة الشعائر من غير خوف، بالصدع بالحق وقوله وهو آمن، بممارسة العبادات وأوامر الله عز وجل بين ظهراني مؤمنين. وهذه الهجرة في كل الأنبياء والصالحين متكررة. زي ناس كده سبحان الله، ناس هنا ضيوفنا جايين من روسيا، جايين حتى بلاد إسلام من ماليزيا، تلاقي ماليزيين تايلاند ما شاء الله سايبين اللي وراهم وتقولك احنا هجرة جايين نطلب العلم في الأزهر، ربنا يرد جامعة يا رب العالمين طيبة تصدع بالحق. ناس تانية ما شاء الله ماشية من عندنا مش عشان ابتغاء الرزق، لا علشان تاخد في معهد الحرم الشريف أو كلية الشرائع الدينية شريعة وغيرها سبحان الله العظيم، الدراسات اللي يسميها بالمدينة المنورة. ولك الحمد بمين، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا عندي هنا كذا وكذا بيدر عليا، أما تفرق لدين الله بقى وتهجر وتهاجر من أجل طلب العلم. الهجرة كائنة، بل وبها بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يأتي ببيئة معقمة، كما صنع ذلك القاتل مئة نفس، معرفش ما لحقش قوي يعني مات في الطريق، لكن وجهه العالم إلى مبدأ الهجرة وتفعيله علشان تصح منه توبته. الهجرة هجرة مكان من بلد لبلد، هجرة عمل من عمل لعمل، هجرة عاملين أترك هؤلاء من أجل الله عز وجل فيرزقني الله عز وجل خيرا منهم صحبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآخرين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. حضري نفسك أوي، ربنا يسترنا لمبدأ الهجرة إن شاء الله على الحدود اللي أنا بقولها لك ده الضيقة، حدود الهجرة للعمل والعمل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأخرجه قومه، ما ينفعش كده نقول هنا سبحان الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، ومن أفش على إخراج قريش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البلاد إلى الله. لست بصدد الحديث عن الهجرة فهي عظيمة، ويمكن سبحان الله الدروس المستفادة منها لا تنتهي، كل مرة كده ربنا بيفتح على حمد بامين على شارح السيرة بوقفات حول الهجرة طيبة، لكن في رؤوس أقلام ما ينفعش من تحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة الكرام لما أقوامهم أخرجوهم وتركوا من أجل الله عز وجل المال، ربح البيع أبا يحيى، الزوجة والولد أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه، هجروا الديار المحببة إليهم، ابن عمر لما عاد إليها كان يبكيها ويسير من شارع غير الشارع اللي في بيتهم القديم، تركوا كل ما يحبون، قصدوا أرضا غير أرضهم لا يمتلكون فيها شيء، طلبا لمرضات الله عز وجل ولجوار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ناظرا إليها، وهي كذلك إلى كل القلوب، اللهم ارزقنا بها قراره أمينين مطمئنين، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خرج عمر، خرج أبا بكر الصديق، خرجوا ابتغاء مرضات الله عز وجل. خرجوا متى؟ وقت الاستضعاف، وقت استضعاف الدين وقت استضعاف أن يستطيعوا تطبيقه أو دعوة الناس إليه. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال على هؤلاء المستضعفين الذين خرجوا وهم حابين لديارهم ولكن اندفعوا إلى ضعف تطبيق دينهم ليمكن الله عز وجل لهم بعد حين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحسبون. وعد الله عز وجل هؤلاء المستضعفين المهاجرين أن يمكن الله عز وجل لهم في الدين الله. وقد كان بينما هم خرجوا بعد صبر 13 سنة تنوع في ألوان الدعوة في مكة وقريش خرجوا مستضعفين ثلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصفهم بأنهم عصبة، اللهم انتهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم البدر، إلى أن مكن الله عز وجل لهم في المدينة وتابع النصر النصر وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من العصبة إلى عام الوفود، إلى أن ينتشر الدين في الجزيرة العربية كلها، إلى أن يمن الله عز وجل على الخلفاء الراشدين باتساع الرقعة الإسلامية كلها، تجي روم وفارس ومن حولها سبحان الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. استضعاف فيهجروا ثم استخلاف، لن يأتي الاستخلاف إلا بعد الاستضعاف، لن يأتي التمكين لهذا الدين إلا بعد هجرة المستضعفين، ابتلاء ثم ابتلاء فصبر ثم نعماء فشكر. يجد الإنسان سبحان الله في مرحلة لنخرجنكم، في مرحلة الاستضعاف، في مرحلة سطوة الباطل، حالة من الضيق الشديد أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى يأتي الله عز وجل بالفتح. لابد أن يصل الأنبياء لهذه الذروة فيقول الله عز وجل عنها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني لو أنت ثبت الله إياك في غربة جديدة تسلي بهذه الآية: قال الذين كفروا لرسله لنخرجنكم من أرضنا. انتظار الفرج، الضيق والشدة، يعقوبها السعة والغنى بفضل الله، ولكن لازم المرحلة دي، مرحلة لنخرجنكم من أرضنا، مرحلة ابتلاء الله ليميز الخبيث من الطيب، لتتصفى الصفوة. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا حتى إذا انتهى قدرتنا على الصبر فجرعناه جرعة جرعة ورا جرعة. صابروا حتى إذا انتهى ووصلت أقصى المصابرة رابطي على ذلك حتى تلقوني على الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم. صبر صبر على الحمد لله على ضغطات المجتمع اللي دلوقتي بقت غريبة وشديدة. طوبى للغرباء. سبحان الله تمشي دلوقتي يتشاور عليك لابسة ملحفة دي حاجة غريبة ماشية جرجر. ربنا يثبتنا على الحق. انت عايشة في ميت المخلل انت خلاص من ايام استغفر الله مش عارفة مين سيدنا سحتوت ده من ايام سيدنا سحتوت إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاقت ومش ضاقت بدنيا ضاقت بدين. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ولكن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قادر أن يفرج الله عز وجل عن المستضعفين. كل الناس بتخش مصالح كتيرة وكليات المنتقبات استني لو محترم يخلي ست تشوفها. طب هو بأدب حتى يشوفها؟ لا ده ممكن يمنعها غطرسة فقط. ربنا يثبتنا. ملتحي ترفضه الوظائف. طب وبعدين؟ معلش سبحان الله صبر جميل. فصبر جميل والله المستعان. اللهم ثبتنا على الحق. ثالث قال للرسل طالما انتم مغيرين لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. وذكر العلماء ليس العود معناه انهم كانوا كافرين ثم يعودوا للكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكون كافرا وسيدنا ابراهيم والانبياء كذلك سبحان الله عظيم. قبل الرسالة كانوا على الفطرة لكن الله عز وجل اختارهم واجتباهم فلا يعتبر هذا عود للكفر. فيطلق العود أحيانا ابتداء يطلق العود أحيانا إيه ابتداء. فيبقى الإنسان يقول لك إيه سبحان الله يعود يعود إلى ما هو ما كان عليه لما يبقى عود لشيء سابق. لكن قد يكون يعود إلى غير ما كان عليه ولكن يطلق عليه إيه عود. يعني مثلا إنسان ضال يقول اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ردنا ليه؟ وأنا كنت يعني سبحان الله ما أنا كنت من الأول كده. لأن الأصل أن الإنسان ذو فطرة سليمة فيسأل أن يعود. فأحيانا يبقى العود في اتجاه واحد بس مش رحت في طريق وعود. وهنا قالوا لهم أو لتعودن في ملتنا أي تتجهون ولو لأول مرة مش تكرار لما نحن عليه من الكفر. وهذه المساومات التي يصنعها أهل الكفر والضلال بأهل الإيمان. ولقد كثرت المساومات والإغراءات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له صلى الله عليه وسلم أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فإن كنت أنت على حق أخذنا من الحق الذي أنت عليه وإن كنا نحن على الحق أخذت أنت من الحق الذي كنا عليه. فأنزل الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون. اوعى تملهم. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى له أن يميل لهم ظاهرا حتى يميل بعد ذلك له ظاهرا وباطنا ثم يتعرف على الدين فيستقر ويرسخ. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الفكرة دي. فالله عز وجل جعل هناك مفاصلة اوعى تملهم. الله غني عنهم فتولى عنهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، انك لا تهدي من أح... من انك لا تهدي من احباب عبس وتولى. قول الله عز وجل اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. لا تميل لهم بغية أن يركنوا إلى دينك عندما يرون ما فيه من الخير، لا ده هم محجوبين، أسأل الله العفو والعافية، يحال بينهم وبين هذا الدين إعراض، يقول معرض عنا إن إعراضك منا، أعرض الله عنه قبل أن يعرضه عن الله. فهناك إعراض من الله قبل أن يعرض العبد، ثم إعراض من الله بعد أن يعرض العبد، أعوذ بالله، كما هناك إقبال ثم سبحان الله ثم إقبال العبد ثم إقبال رب تبارك وتعالى، حفظ من الله ثم حفظ العبد ثم حفظ الله مرة ثانية. احفظ الله يحفظك، لكن الله عز وجل قد يحفظ أقواما أصلا جل جلاله أن يقتروا في المعاصي فحفظوه، فلما يحفظوه يجعلهم جزاء، فيحفظهم ابتداء فيحفظوه فيحفظهم جزاء، سبحان ربي العظيم. فقال له ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقالوا نعبد آلهتك وتعبد آلهتنا. فأنزل الله عز وجل اشتراك، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة، فليكون هناك ميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم ساوموه، هتعود ولا مش هتعود، أو لتعودن في ملتنا. ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على السؤدد، على أمر النساء، إن كنت تريد سيادة سودناك علينا، وإن لم يكن قول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما فعلت، ده لم يصح، ولكن معناها وارد إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدين وترك الدنيا. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم وسامع وسوم عليها، لما وضعوا إغراءات ومساومات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها. بصت لي كده سبحان الله، أحسن شغلانة لو حلق اللحية، المبالغ الباهظة لو ألعت النقاب، الجوازات المرموقة لو نزلت درجة من التزامها، ابتلاء فتنة، نسأل الله العفو والعافية. من يثبت بس، فأوحى إليهم ربهم، اللي ربنا يثبته، اللهم ثبتنا يا رب العالمين على الحق. الله عز وجل يوحي لأنبيائه بالنصر والتمكين القادم بعد انتظار هذا الفرج. فأوحى إليهم ربهم، أي أنبأهم وأطلعهم، وما أكثر أن تجدي هذه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بيحفر الخندق، ولما يضرب الحجر اللي تعذر عن الصحابة الكرام، الضربة الأولى يبشر، الضربة الثانية يبشر، الضربة الثالثة يبشر. ليه كده؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، خلينا من أول بدر، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح ساور للصحابة على المكان اللي هيبقى فيه غدا قبور الكافرين، ده هنا ده مصرعه هنا وده مصرعه هنا وده مصرعه هنا، أوحى الله عز وجل به بذلك تثبيتا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ثبتهم الله عز وجل بما أراهم وأطلعهم على الغيبيات النصرة، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لما كان من الأحزاب 10 تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بإخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، عرفوا إنهم جايين لمهلكهم الذي أعده الله عز وجل له. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله عز وجل يوحي للأنبياء بإهلاك الكافرين فيرزقهم الثبات على الحق. اللهم ثبتنا على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن من المواطن بل وفي أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بنصرة الإسلام. أوحى الله عز وجل إليه هذا الخبر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا عن نزول عيسى بن مريم ويقولنا على العيش نعم العيش الرغد بعد نزوله وانتصار الإسلام والمسلمين. لما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين سواء من أول ما مات العاجل أو الآجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة بن مالك بسواري كسرى. إمتى النبي صلى الله عليه وسلم بشره؟ تخيلي وهو لسه في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام وهو مطلوب مطارد عليه الصلاة والسلام وخلاص أدركه من يطارده بغية المسابقة بغية الجائزة اللي عاملها قريش. يجي له سراقة بن مالك ويبشره بسواري كسرى. كسرى بن هرمز انت فين وده فين؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. لأن النصر مراحل. المرحلة الأولى إهلاك الظالم. قد يهلك الظالم ولكن يظل الشخص مستضعف لكن الزيادة وهذه إذا كان الناصر الله الزيادة المرحلة اللي بعدها لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. تمكين سبحان ربي العظيم. لا ده الوعد مش بس ان انا ساهلك الظالم لا سيعلو عليه اهل الايمان وهذا الذي ننتظر. اسال الله عز وجل ان يرفع للاسلام رايه وان يحقق له كل غايه وان يرينا في اعداء الله ايه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه مستضعف فأهلك الله عز وجل الظالمين في المعارك لغاية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما خلاص نقاتلهم ولا يقاتلوننا. خلاص ربنا عز وجل هيعلنا بقى للتمكين. كان كده خلصوا لما أهلكهم في هذه الغزوات السابقة؟ لا المرحلة لسه ده مرحلة الإهلاك بس اللي هي الانتقام. لكن هناك مرحلة علو إن رب العزة تبارك وتعالى يرفع كمان المظلوم فوق الظالم. عارفة لما يبقى حد إنسان كده مظلوم وقول يا رب أشوف في ظالمي يوم مش ده المطلوب. المطلوب إن يرفعني فوق ظالمي. هذا فعلا العطاء الحقيقي. فلان ينزل تبوا بعدين وأنا أطلع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ردوه في أمر الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صنع يعني عمرة القضاء وتعجلوه يلا بسرعة خلص اخرج احنا الوعد اللي ما بيننا خدته بس خلاص تأتي العام القابل بس كده. لا ده في نصرة تانية. إن فتحنا لك فتحا مبينا أن يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أولئك جميعا. اللهم أرنا هذه النصرة. مش بس الانتقام من الظالم، إعزاز الله عز وجل للمؤمن. ورقد والله لقد رأت أعيننا. طبعا السيرة واضحة. طبعا الحمد لله من قصص الصالحين سيصر بن أشم لما ثبت على الحق وأوزي في سبيل الله عز وجل فجمع له الجموع. طب هنهلك الظالم بس ونبكته؟ لا لازم يرفع الله عز وجل صلة. لازم يرفع هؤلاء الأولياء هؤلاء العلماء. فأراد أن يجمع له ليكون الفضيحة علني، ليكون الانتقام على يعني أعظم مدى، كله يعتبر بصورة ابن هشام. فإذا بالله عز وجل ينصره، يأتيه الأسد الذي جوعه هذا الملك 3 أيام ليطوف حول صلة ابن أشيم وينتقي صلة ابن أشيم ميتة ترضي ربه تبارك وتعالى ويفوز بها بحسن الخاتمة. يقول إيه؟ أما صلي بقى وهو يكلني وأنا ساجد، فيسجد ويطيل السجود، وإذا بالأسد يطوف حوله وممتنع أن يضره، منعه الله عز وجل جل جلال الله كمنع النار أن تحرق إذا قدر لها أن تكون بردا وسلاما، كمنع السكين أن تقطع إذا رفع الله عز وجل البلاء المبين عن إسماعيل سبحان ربي العظيم. خلما يعرفش يعضه، ما يعرفش يلمسه، حتى سال لعابه عليه. كل الناس يهتفون بصلة ابن هشام بنصرة الله عز وجل بعد ما كانوا هيكبسوا، بعد ما كانوا مش هيعرفوا يثبتوا، هيتبعوا ويبقى وراء الملك وخلاص. ليسأل السائل كيف حالك يا صلة ويطوف بك هذا الأسد، فيقول والله كنت يشغلني ألعاب الأسد طاهر أم نجس. يجي كده زيها بالظبط، ولم أصحاب الأخدود. مش المشكلة أنه يكبس بس ويرد الباطل، لا، يعلو الحق، أنه يجمع الغلام في جمع للناس ويريد أن يقتل الغلام. أول مرة يجرب بسهم من غير ما يقول رب الغلام، ما يجيش قدام الناس كلها، وبعد كده يرميه بسم الله رب الغلام فيصيب فيموت الغلام وتحيا الدعوة. سبحان الله، ما بس ما هزمش الكفر، لا، ده أعلى الدين. سبحان ربي العظيم. لما يجي سيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، سبحان الله، إيه اللي حصل؟ رد ربنا الباطل بس؟ لا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فأعلى الله عز وجل، فمكن لموسى، فرؤوس الكفر تحولوا لرؤوس الإيمان، تمكين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، هذا وعد الله عز وجل لكل من كان أهلا لهذا الوعد. هو مش عنا وياكم أهلا له، اللي ربنا قال إيه؟ ذلك لمن خاف مقامي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي خايفين من الله ثابتين على الحق وثبتهم وأوحى لهم بذلك، أهلك الظالمين ورفعهم رب العالمين العزيز فوقهم أجمعين. من لمن هذا الاتفاق الذي لا يخلف وعده؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من خاف مقامي أم خاف يوما يقوم فيه بين يدي ربه تبارك وتعالى ويسأله عما يصنع، فإذا به يضع حسابا لما قدم. خاف مقامي أي راقبني وعلم أنني قائم بأمر حسابه، أفعل فيه ما أشاء وأقضي فيه بما أشاء جل جلال الله. قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أيوة، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف ربنا، عمل يوم القيامة حساب، سأل نفسه حسبها، نظر فيما قدم، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. فإذا به قائم على أمر نفسه يعلم أن ربه تبارك وتعالى قائم بأمره، فهو يفعل فيه ما يشاء ويقضي فيه بما يريد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: وخاف وعيد، خاف تحذيري، خاف ما حذرته منه في كتابي وسنة رسلي. فالله عز وجل قد خوف أنذرتكم فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم النار، حذر الله عز وجل، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصرة وعذابا أليما. فخاف من خاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خشي الله عز وجل فلم يجترئ على المعصية، خاف وعيده. ما وعد الله عز وجل، سلم يا رب سلم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يا لطيف رب، خاف مقامي جل جلال الله وقوفك ماثلة أمامه، وخاف وعيد، وهو ما وعد الله عز وجل به، الوعد غير الوعيد، الوعد بالجنة، الوعيد بالنار، ما حذر الله عز وجل به من أمر النار، صديدها وحميمها وزقومها. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. سلم يا رب سلم. هذا لمن خاف مقام الله عز وجل وخاف وعيده. اسألي نفسك كده، تاخدي كام؟ اللهم إنا نسألك أعلى الدرجات في الخوف من مقام الله عز وجل، في الخوف من وعيده. أبشري بخير وانت طالعة فوق، درجتك عالية فوق، لأنه يحتاج الإنسان إلى راجع، إلى الخوف من الله حتى يرده. الخوف هو صوت يهذب الله عز وجل به الشريدين، اللي يردك الخوف من ربنا عز وجل، من العقاب الدنيا والعقاب الأخروي. حد يتحدى الله، حد يحارب الله، حد يستوجب سخطه، أعوذ بالله. المجترئ على المعصية هو الذي استوجب سخطه، المجترئ على المعصية الذي لم يخاف الوعيد. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. شخص مش خايف من وعيد ربنا عز وجل. هل أنت مش مصدقة؟ غفر الله لنا ولكم ولكل مسلم، مصدقين ولكن غفلة تعتري الإنسان، فتحول بينه وبين مراقبة الله عز وجل في القول والعمل، كأنه مش هيقف بين يديه مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون، مش عامل لمقام الوقوف بين يدي الله حساب، مش عامل للنار. عجبا من عبد، عجبا من نار نام هاربها، وجنة نام صاربها. حد يبقى وراه ربنا عافينا نار بيهرب منها يستوجبها، وبقى قدامه جنة بيجري عليها وبيطلبها لا تجب له، لا حرمنا الله عز وجل خوف مقامه وخوف وعيده. ولذلك الناس اللي بتقول لا بعبدك خوف ولا طمع، أما بتعبدي إيه؟ يعبد الله عز وجل محبة، يعبد الله عز وجل لجلاله لصفات كماله، ولكن الله عز وجل يعبد كذلك خوفا وطمعا. تقولي لا انا هعبد عشان جنته. اه طبعا هتعبدي عشان جنته. رب العزه تبارك وتعالى هو الذي اتخذ هذا منهاجا في كتابه، يراقب في الجنه، يعمل كل عمل كده سبحانه يظلم، ويذكر لنا مكافاته النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. كل عمل يذكر في القران الكريم ويكتب لنا بفضل الله عز وجل مكافاته عند الله عز وجل في الكتاب. بعبد ربنا، بعمل العمل ده عشان ده، بتصدق عشان يخلف علي، بتصدق عشان يشفيني، بتصدق عشان ظل عرش يوم القيامة، بتصدق وقطر عشان المؤمن في ظل صدقاتي يوم القيامة. تقولي انت بتطلعي ربنا وانت طمعانة في عطاء؟ اعبدي الله لله يدهشك عطاء. المعنى ده حلو، انا بعبد الله لله طبعا، بس يعني ايه؟ يعني انا لا اعبده لا خوفا ولا طمعا، اعبد الله عز وجل وبين عيني خوف النار. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعدات تجأرون. النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا من النار. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة وجبة، قالوا: ما هذه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت هذه؟ قالوا: وما هذه يا رسول الله؟ قالوا: وجبة ألقيت من شفير جهنم منذ 70 خريفا، يا بعيد قعرها شديد سعرها. لأني خان ربنا اللي قال كده، ذلك يخوف الله به عباد، يا عباد فاتقون. هو بيخوفنا بخوف عبادة من أجل التقوى. ولا يتعارض أبدا حنان الأم مع حسن تربيتها لأبنائها وتهذيبها ولو كان بالعصا إذا تطلب الأمر ذلك. ولا يتعارض أبدا مكافأتها لأبنائها، وهي لا تحصل من هدف تطوير أبنائها شيء، هي بتعمل لهم لله. يا ابني انجح يا ابني وهجيب لك موبايل، انجح يا حبيبي وهجيب لك 1000 جنيه تصرف، انجح اكتب لي واجي وانا اجيب لك شوكولاته. هي مش الموضوع ده اصلا، مش هي مش لا يدخلها ولا رفعها، ربنا ما يحوجنا له، ولكن بغية لصلاحه ولأنفسهم يمهدون. لكن الله عز وجل قال: وسارعوا وسابقوا ففروا، وذكر وصف الجنة ترغيبا لنا في الجنة. وانا اقول لا عبدك لا خوف ولا طمع، لا لا لا، انت تعبد ربنا عشان بخايفة بس من هذا المقام وخايفة من الوعيد. نعم، هذا مما يدفع الانسان العمل الصالح، خوف المقام وخوف الوعيد. وكذلك استطلاعا للوعد، مهرا للجنة، بذلا للمراد. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، عايزة ده وعايزة ده وعايزة ربنا جل جلاله من غير دي ودي يا رب ارزق. هذه تسمى لما شرحتها صور الإخلاص. صور الإخلاص يعني أنا عايزة ربنا، تصفية العمل لله، عايزة في صورة خايفة من ناره، بعمل العمل خوف من ناره يبقى له، بعمل العمل بغية الجنة يبقى برضو له، بعمل العمل ابتغاء محبته برضو له. يعني بس كده احيانا كده تبقي قاعدة من خشية الله عز وجل عجزة عن شكره، لما بس زي ما قلنا تعدي النعم اللي كنا بنقول وذكرهم بأيام الله، تقوم تصلي ركعتين مش عشان بس زرمة القبر ومش عايزين بس عشان بس الجنة، عشان اشكرك ازاي؟ مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر، لا، عبادة يعني اعملوا انا داود شكرا. ثم يوم ده لما استشعري نعماء الله عز وجل كم أسبق عليك النعم، ده موجودة. بس موجود برضو إن أنا بصوم علشان أبعد عن النار 70 خريف، وموجود برضو إن أنا بصوم برضو عشان أنادى الله جعلنا وإياكم منهم، ونادى فيه من باب الريان. فيعبد الله عز وجل ويعتبر إخلاص إذا كان خوفا من الوعيد أو تطلعا للوعد أو محض محبة لله عز وجل، تدبرا في صفاته وأسمائه، وشكرا على ربوبيته وألوهيته جل جلاله. فقال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. في الحقيقة واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد. الوقت هيعدي ولا نفسي أخد 10 دقائق في ذو الحجة، وبعد كده يبقى لنا درس طويل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف عند قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لنذكر أنفسنا وإياكم بأفضل أيام الدهر، اللهم بلغنا، وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل. نتذكر أننا نحتاج في السير إلى الله عز وجل في هذه الأيام إحماء، عايزين نعد أنفسنا لمثل هذه الأيام الطيبة. أعد نفسي إزاي في 5 دقائق؟ زي ما تعودنا، ادعي ربنا كتير قوي: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ادعي كده: اللهم استخرج مني ما ترضى به عني، اللهم استعملني في مرضاتك، يا رب أعنا على الصيام والقيام والإطعام والخيرات كلها. اللهم ما قسمت للمسلمين فيها من خير وعافية ورحمة وستر، ومغفرة وعتق واجعل لنا منه أجزر العظيم النصيب. قولي له زي ما بتقولي كده بإخلاص شوية، إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة، وعقب كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنخايف فعلا وبيرجو، خايف ما ينشطش في الأيام دي، أعوذ بالله، وإن منكم لمن لا يبطئن. خايف تعتريه الظروف، أنا عايز أشتغل يا رب عنا واستخرج منا ما ترضى به عنا. ادعي كتير إن رب العزة تبارك وتعالى يستعملك في مرضاته. لكن الدعاء طلب لابد أن يعقبه عمل. عايزة ربنا يعينك وبتقولي له عيني، خدي أسباب العون. ما رأيت سببا للعون أكثر من الاشتغال بالسبب. يعني أنا عايزة ربنا يعيني على الذكر، اذكري ابتدي يلا اذكري. عايزة ربنا يعيني على الصيام، ما تفاجئيش نفسك في العشرة انك هتصومي العشرة، بدل ما كنت بتصومي الأسبوع ده اثنين وخميس، صومي ثلاثة، اثنين وخميس أو أربعة، حد واثنين وخميس. أسألك من واسع فضلك إحماء الفعل نفسه، سبحان ربي العظيم. عايز ربنا عز وجل تكسره فينا من التكبير والتهليل والتحميد دلوقتي. خففي لسانك برياضة الذكر، ريضي عودي، ما تجيش تقولي خير وما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشكر، كنت تقولي بهبط. لا لازم الله يعيننا وطلق لساننا. ما تجيش تقولي لا ده طويلة، طب خليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، خير وبركة بس ليه؟ ده خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ما تجيش تقولي عارفة مش عارفة أقول إيه، مش عارفة تقولي إيه، ما أنت نسيتي أيام رمضان ما كنت بتدعي. هاتي واكتبي الأدعية اللي أنت عايزاها، وهاتي واحفظي مقدمات الدعاء الطيبة، وهاتي في الأيام دي وادعي، اقعدي ادعي في ثلث الليل الاخر ربع ساعة، اقعدي ادعي في الايام اللي هتصوميها ده عشان احماء، قبلها نص ساعة علشان تعرفي تجيبي 12 ساعة دعاء. طب انا نفسي اخد من تدبر الذكر، وانت لما تيجي بقى في العشرة وعايزة تتعلمي انك تقولي سبحان الله فاكثروا فينا من التكبير والتهليل والتحميد، هسيب التكبير والتهليل والتحميد وتفتحي كتاب تفهمي يعني ايه لا اله الا الله، وتفتحي كتاب تحفظي فيه صيغ التكبير وتشوفي معانيها. لسه هاجي في العشرة افتح. اللي عايز يذكر يكثر من التكبير والتهليل والتحميد ده وحده، حد جاهز لسانه الحمد لله رب العالمين طلق وقلبه حاضر، فعارفه انا بقول ايه. اروح افتح دلوقتي احفظ نصوص للتهليل، نصوص للتكبير، نصوص للتحميد، واشوف العالي الاجر منها، لانه نفضل بعضها على بعض في الاكل، في حاجة أعلى من حاجة سبحان الله، وهفضل كده بعملها كالأصم كأنها نصوص لا معنى لها بقررها بس، لا روحي افتحي شوفي معناها سبحان الله في كتب الأذكار المختلفة، وشوفي ربنا يرزقنا يفتح لنا فتحا مبينا في تدبر الأدعية. سبحان الله، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، تنزيه الله عز وجل بكل كمال. شوفي كده سبحان الله الكائنات التي تسبح من حولك، شوفي كده أجور الذكر، شوفي كيفية الذكر، شوفي كتاب الأنس لله، شوفي علشان لما يجي موسم أنا عايز أشتغل ما بقاش لسه ربنا عافينا. هفتح لما جذكر ربنا الذكر ده أقول إيه، ولا محتارة هقول إيه. وإذا كان الأمر أمر ذكر وهو الأفضل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ليله القدر بنقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، بس ما حدش بيقعد طول الليله يقول كده، بتلاقيه يقيمها بفضل الله عز وجل. يبداها بافطار الصائمين، يبداها بالنوافل المؤكده وغير المؤكده، لو قاعد شغال ما شاء الله قيام قران مستغفرين بالاسحار الحمد لله، من لو كان يعود مريضا، لو كان اعتكاف في مسجد، تقول كان مخلي العباده ما شاء الله في الايام دي كلها، في الليله دي كلها من اول ساعه عشان تتحاسبني. فما فيش حد يفتكر ان فاكسره فينا من التكبير والتهليل والتحميد ده كده بس، لا ده انت عندك الحمد لله العبادات النهارية كلها مفتوحة. طب ازاي وانا ما تعودتش؟ غفر الله لنا. ازاي وانا من قبلها بخمس ايام اهو ما كنتش بصحى اقول اذكار الصباح، وما بقولش جلسة الشروق، وبضيع بصحى الظهر وانا مضيع عليا الاشراق والضحى ربنا يعافينا والاوابين فترة الصباح خلاص. ازاي وانا ازاي ما انطلقتش في القرآن عودا حميدا لكتاب الله عز وجل، وانت نفسك تعملي ختمة أو ختمتين أو ثلاثة، لابد في هذه الأيام من الإحماء اللي نفسك تعمليه، الحق اعمليه. كنت بالدعاء بتطلبيه، وبعد كده بالأسباب بتعمليه. ومن نصائحي بين يدي ذو الحجة، اسمعي كتير، يعني ربنا يبارك في العلماء. أنا اللهم ارزقني الإخلاص والصدق، بسمع درس فلانة ودرس فلانة، ودي لها تكة ودي لها تكة ودي لها تكة، عشان تجمعي من خيرات اللي ربنا حمد بمين استعمل بها أولئك، أفكار وأفكار. دي تقولك تنظميها إزاي، ودي تقولك فكرتها إيه، ودي تقولك حمد بمين المعنى اللي أجراه الله عز وجل على قلبها، والحمد بمين الذكر الطيب الخفيف اللي أجراه على لسانها. اسمعي كتير، علشان وحرض المؤمنين على القتال، عشان يحصل لك تحريض تسخني. كلمة بتهز، كلمة تانية بتحرك، كلمة تالتة بفضل الله عز وجل بتنطط تنشط. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على أيدينا. هي ناس كده الحمد لله بمين أجر الله عز وجل على قلبها ولسانها، بتاخد بيدك للجنة، كلامها كأنه الحمد لله بمين يعني منشطة. في كده ما شاء الله كتير جدا قالوا الاستعداد لذو الحجة، وكتير بدأوا فضل الله عز وجل الكلام على ذو الحجة نفسه. سمعت كم شريط، سمعت كم تعليق، نقلت قلبك فعلا من ذو القعدة لذو الحجة. لأنت دلوقتي ما شاء الله تلاقي الولايات بصت تلاقي الأساعة القرآن الكريم أو القنوات قاعدة تقول لبيك اللهم لبيك، نقلتك مود الحجة. اللهم ارزقنا بقى مين شعوريا قبله. والعبد إذا أحب شيئا استقبله بحب، سبحان الله، يقدم الشيء العظيم ويؤخر. أنا لسه هستنى العشرة من ذو الحجة لما يجوا، أنا عايزة أقدم لهم كما يقدم للصلاة بالسنن المستقبلة، سنن قبلية يعني، سبحان الله. أمر إذا كان جلل يقدم لا زي مقدم بفضل الله عز وجل لرمضان برجب وشعبان، زي مقدم للنبي صلى الله عليه وسلم بإرهاصات بعثته. مش معقول استنى إن شاء الله الشغل بقى هيبقى هنشتغل من أول واحد ذو الحجة، ده موعد الانطلاق. في حد بيقول أنا خلاص هسافر، بتروح الموقف من غير شنطة، من غير ما تبقى مقفلة بيتها، من غير الاستعدادات ما قبل السفر، معاد القطار الساعة 9، في حاجات كتيرة بتتعمل قبل قطر 9، معاد الطيارة الساعة كذا، في حاجات كتيرة بتتعمل. الموعد الخطير ده للأسف احنا جايين نستعد بدقيقتين، ما يعتبروش حاجة في عمر الزمان. أنا كنت بقول اللهم ارزقنا العمل، كنت بقول إن من أول مواسم الخيرات ما تهديش، اوعى تفتكر إن شوال وذو القعدة استراحة، لا ده أنت عندك مسابقة لسه عايزاكي بأعلى مستوى، لأنها أعلى أيام الدهر، فما تهبطيش تقولي بقى ده رجب شعبان رمضان جبنا أخرنا، لا لسه شوال هذا ما بعد رمضان، لسه ذو القعدة ده أشهر حج سبحان الله وأشهر حرم، لا يخليكي عشان هتعلي أهو. فكنت نحذر نفسي، كنت أحذر نفسي وإياكم من الغفلة في النص، وبعد كده طلعي خالص هتطلعي على أفضل أيام، يعني مطالبت بأعلى مما كنت في أيام رمضان. وبالتالي يستلزم إن ربنا يرزقنا إيكي ما يبقاش فيها فتور، إن هي تبقى متصلة، عزيمة متصلة بفضل الله عز وجل، ممارسة للطاعة لا تنقطع. أما ونحن نجدد ما نسأل الله العفو فيها هبط فينا، نعيد شره من فترة، اللهم أعيدها علينا وجعلنا خيرا مما سبق يا رب العالمين. يجب كذلك في هذه الآونة اوعي تفتكري ان الموضوع فقط أداء، الأداء مشترك بين ناس كثيرة، هو والله قلب. كنت مع حبيبي في الله اللهم بارك لهم، حبهم في الله امبارح، فهم أهل طاعة حسبهم على خير الله حسبهم. الموضوع مع أهل الطاعة وأنتم كذلك، مش انك تقولي حاجة جديدة، لا هي الحاجات اللي بنعملها زي اللي كنا بنعملها، اللهم لك الحمد، زي كنت بتعملها في رمضان وزي اللي كنا بنعملها في ذو الحجة بتاع السنة اللي فاتت واللي قبلها. بس ايه اللي هيخليكي مختلفة في ذي القعدة دي، في أسف ذو الحجة دي؟ قلبك، انت بقيتي أخشع، بقيتي أكثر إنابة، بقيتي أفهم للدنيا وحقيقتها ومتطلعة لآخرة وإقبالها. فهمت الدنيا صح، كانت هناك غشاوة أسأل الله العفو والعافية، تتجلى تتجلى تتجلى حتى فبصرك اليوم حديد، عرفتي مصلحتك انها في قبرك، عرفتي عدوك، بقيتي بتفري منه، لا الشيطان له سلطان عليك، ولا حتى الحمد لله اغراءات الدنيا ولا الزوج والولد، انما اموالكم واولادكم فتنه. فهمتي مش معقول تبقي زي اللي فات، انت بقيتي نوع جديد. ومرزقنا لكم الصدق والاخلاص، لازم في الفترة دي تشتغلي على قلبك شوية علشان تخليكي إنسانة مختلفة بالحاجات اللي ما عرفتهاش. لا ما أنا عارفها الحمد لله كلنا حافظينها، وتعملي إيه وتذكري إيه وعارفة نصوصه. لا، يبقى قلبك شكله إيه، يبقى تفكرك وتدبرك شكله إيه، يبقى سبحان الله استعصارك لعظمة ربك تبارك وتعالى وانت بتذكري إيه، يبقى حضورك القلبي وانت بتصلي إيه، يبقى احتسابك للأجور إيه. ده عبارة عن إيه؟ قلوب. والقلب هو خط الدفاع الأول والأخير. فإذا ضعف قلبك أعوذ بالله أو فسد، استسلمت الجوارح وانهارت. القوة قوة قلب، عشان النبي كده صلى الله عليه وسلم قال وإن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب كل فسد الجسد كله. فحاولي سبحان الله تستشعري كده فضل الله عز وجل المعاني وراء الذكر، التدبر في القرآن، منزلة القرب وانت واقفة بين يديه في الصلاة. كل حاجة بيبقى لها سر، أسرار المحبين بيبقى فيها حاجة مدبة من ظاهرة للعامة وخاصة للخواص. خليك انت، جعلنا الله إياك منهم من الخواص الذين طهرت قلوبهم لربهم تبارك وتعالى، فساروا إليه بقلوبهم قبل أن تسير إليه جوارحهم. العمل العمل قال، عارفه في ناس بتحج ربنا ما يحرمنا وإياك وحج مبرور ننال به كرامة وسرور، كنت بقول في المسجد والله باللب، تقولك أنا بقى جايبة 2 كيلو لب ليه حاجة ليه، تقولك هعمل إيه في عرفة ومنها أيام طويلة ما اليوم ما بيعديش. أعوذ بالله، أنت مش عارفة وراكي إيه ولا إيه. سلم يا رب سلم. ربنا عز وجل يريد منك قلبك مش بالكمية. القلب هو موضع نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم أعرنا قلبا سليما نتعبد إليك به، اجعل القرآن حلا، اجعل الذكر لسه، ارزقنا استشعار عظمتك بحولك القوم. اللهم ارزقنا الإخلاص مختلف عنهم كلهم، عايزة دعاء دعاء ثناء وانت بتثني عليه من كل خلية من خلاياك، قلبك كله يقول له سبحانك، قلبك كله كل ذرة فيك المرزق خصد لي لا إله إلا الله. كفى ذكر الكذابين، ذكر الكذابين أن يقول الله أكبر وهو ليس لله مكبر ولا له معظم. لا والله ده الفلوس أكبر، لا والله ده مصالح الدنيوية أكبر، لا ده غلاوة علالي وكذا وكذا أكبر، لكن ده الحقيقة الأكبر الله الكبير العلي الكبير الكبير المتعال يكون أكبر جل جلاله عندما تؤثري مرضاته عن كل أولئك فتذكريه وأنت تستشعرين هذا المعنى. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أين للقلب أن يشعر بذلك وهو ممتلئ أعوذ بالله بتقديم كل هذه الصنوف عن الله؟ خالي قلبه من الله، بالعكس خلي جوارحك كلها شغالة، حسن احتساب ده حسن تباعل ودي حسن تربية ودي صنائع معروف للمسلمين، لكن كل ده هو عشان هو لا يريد منك إلا القلب. مش عم عملنا نشك خالص، لقي قلبك بالله عز وجل. وإن تفرقت جوارحك لخدمته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا استطعت أن تجمعي هذه الجوارح الخادمة لهؤلاء جميعا وتجعليها تتفرغ في هذه الأيام للنفف عادي ومرزقنا فرار إلى الله، تبتل وانقطاع، لبيك ربي وسعديك، فإذا لبهم فلبي أنت بقلبك سبحان ربي العظيم. ورزقنا تلبية القلب واللفظ يا رب العالمين. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يدك، أملأ قلبك غنى وأسد فقرا، وإلا تفعل يدك شغلا ولم أسد فقرا. 10 أيام عدلهم، فضي قلبك بقى بالتعلقات الأخرى ومرزقنا وانقطعي لله عز وجل في العشر. عسى الله عز وجل أن يجدنا في الوقت الذي يحب على العمل الذي يحب، فيعطينا بكرمه فوق ما نحب. أسألك من فضلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث عن القلوب له شجون، طالما سألنا الله قلبا سليما خلصا تعبد إليه به، يا ربي أما أنا الأول أن تهبنا وتعطينا، اللهم أعطنا قلبا سليما محبا خالصا لك نتعبد إليك به، تتقبل منه القليل وتضاعف له للكثير يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الريب، اللهم ارزقنا صدقا وإخلاصا يبلغنا، اللهم إن العبرة بالصدق، اللهم بلغنا بالصدق ما لم تستطع أن نستطع أن نبلغه بالصدق ولا أن نبلغه بالعمل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من صالح الدعوات أن يرزقنا سائر الطاعات والقربات هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا ميسورا آمنا والمسلمين. اللهم إنا نسألك من كل خير وخزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. الحمد لله الذي بنعمته والصالحات.